ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إذا سمعت القرآن قالت: كلام ربي كلام ربي. أخبرني حرب بن إسماعيل قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني محمد بن معين أنه شهد ابن المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فقال ابن المبارك: صدق النضر. وأخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أحمد بن سعيد عن مالك بن أنس قال: حدثني نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. نعم، هنا حاشية يقول: قراءة القرآن من غير طهارة جائزة باتفاق أهل العلم، وإن كانت قراءته بالطهارة أفضل. وفي كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد عن ابن سيرين أن عمر الخطاب رضي الله عنه قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائط، فقال له أبو مريم الحنفي: أتقرأ وقد أحدثت؟ فقال أبو سيلمة: أفتاك بهذا. وأسند أبو عبيد رحمه الله جواز قراءة القرآن على غير طهارة من غير أن يمس القرآن عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وعلقمة الأسود ونافع بن جبير. قال الكوسج في مسائله لأحمد: قلت: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة. قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في أجزاء أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده ويده في ثيابه، يعني من خلف الثياب يمسك، ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف ولم يمس الجزء بيده. وقال ابن هانئ: سألت عن النظر في المصحف على غير وضوء، قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا بأس به. قال الترمذي في السنن: قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: قالوا القرآن، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. ووجوب مس القرآن على طهارة من الحدث الأكبر أصار مسألة متفق عليها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها سلف الأمة. نعم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال: حدثنا سلمة ابن شبيب قال: حدثنا محمد بن أصبهاني قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه، وإن مرض فلا تعوده، وإن مات فلا تشهد جنازته. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: سمعت الفريابي يقول: لا تصلوا خلفهم، يعني من قال القرآن مخلوق. أخبرنا يعني من قال القرآن مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا عباس ابن أبي عمران البخاري قال: سألت ابن المبارك عمن قال القرآن مخلوق فقال: كافر لا يصلى خلفه. أخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. أخبرني حرب بن إسماعيل قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثني سلم بن سالم عن نوح بن أبي مريم عن أبي شيبة عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يمحو لوحا برجله فنهاه وقال: ابن عباس لا تمحو القرآن برجلك. أخبرني حرب قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن في الأرض. نعم، ذكر قال ابن عدي: بين الأمر في الضعفاء وهو في عداد من يضع الحديث مثلا وإسنادا، حديث في ضعف. أخبرني حرب ابن قال أخبرني حرب قال: حدثنا أبو معن الرقاشي قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز رأى رجلا يكتب في الحائط من القرآن فنهاه وضربه. يقول في الإبانة الكبرى عن محمد بن الزبير قال: مر عمر بن عبد العزيز على رجل قد كتب في الأرض، يعني قرآنا أو شيئا من ذكر الله، فقال: لعن الله من كتبه، ضعوا كتاب الله مواضعه. أخبرني حرب ابن إسماعيل الكرماني قال: قلت لإسحاق يعني بن راهوية: الصبي يكتب القرآن في اللوح

فقال أبو الطيب الماوردي: كان الكرابيس يقول القرآن غير مخلوق ولفظه به مخلوق، وأنه لما بلغه إنكار أحمد بن حنبل عليه قال: ما ندري إيش نعمل بهذا الفتى، إن قلنا مخلوق قال بدعة، وإن قلنا غير مخلوق قال بدعة. قال المروذي في كتاب القصص، نعم وسوف نتحدث عن هذا الكتاب، كتاب القصص هذا، قال المروذي في كتاب القصص: عزم حسن ابن البزاز وأبو نصر ابن عبد المجيد وغيرهما على أن يجيئوا بكتاب المدلسين الذي وضعه الكرابيسي، هو ألف كتاب في المدلسين وطعن فيه في أهل السنة خبيث، الذي وضعه الكرابيسي يطعن فيه على الأعمش وسليمان التيمي، فمضيت إليه في سنة 34 يعني 200، فقلت: إن كتابك يريد قوم أن يعرضوه على أبي عبد الله فأظهر أنك قد ندمت عليه. فقال: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، قد رضيت أن يعرض عليه، لقد سألني أبو ثور أن أمحوه فأبيت، فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله، كتاب المدلسين للكرابيسي، وهو لا يعلم لمن هو، فعلموا على مستبشعات من الكتاب وموضع فيه وضع يعني حط على الأعمش، وفيه: إن زعمتم أن الحسن بن صالح، الحسن بن صالح بن حي وكان خارجيا، إن زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف فهذا ابن الزبير قد خرج. والخبيث كيف؟ فقال أبو عبد الله: هذا أراد نصرة الحسن بن صالح، فوضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع للروافض أحاديث في هذا الكتاب. فقال أبو نصر: إن فتياننا يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب، فقال: حذروا عنه. ثم انكشف أمره فبلغ الكرابيسي، فبلغني أنه قال: سمعت حسين الصاري يقول: قال الكرابيسي: لا أقولن ما قال حتى يقول أحمد بن حنبل بخلافها فيكفر. فقال: لفظي بالقرآن مخلوق. فقلت لأبي عبد الله: إن الكرابيسي قال لفظي بالقرآن مخلوق. فقال: أيضا أقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق من كل الجهات إلا أن لفظي بالقرآن مخلوق، ومن لم يقل إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فقال أبو عبد الله: بل هو الكافر قاتله الله، وأي شيء قالت الجميع إلا هذا، قالوا كلام الله ثم قالوا لف ثم قالوا مخلوق، وما ينفعه وقد نقض كلامه الأخير، وقد نقض كلامه الأخير كلامه الأول حين قال لفظي بالقرآن مخلوق. ثم قال أحمد: ما كان الله ليدعه، وهو يقصد إلى التابعين مثل سليمان الأعمش وغيره يتكلم فيهم، مات بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي. انتهى النقل من تاريخ الإسلام. قال ابن معين: إن وقيل له إن حسين الكرابيسي يتكلم في أحمد، فقال: ومن حسين الكرابيسي لعنه الله، إنما يتكلم في الناس أشكالهم، نعم ينطل حسين ويرتفع أحمد أو يبطل، نعم. وقال الأزدي: ساقط لا يرجع إلى قوله. وقال محمد بن عبد الله الشافعي: أبو بكر الصيرفي ويخاطب المتعلمين لمذهب الشافعي: اعتبروا بهذين النفسين حسين الكرابيسي وأبو ثور، الحسين في علمه وحفظه، وأبو ثور لا يعشره في علمه، فتكلم فيه أحمد الحنبل في باب اللفظ فسقط، وأثنى على أبي ثور فارتفع للزومه السنة. وقال ابن حبان في كتاب الثقات: حسين بن علي الكرابيسي أبو علي من أهل بغداد، كان ممن جمع وصنف، ممن يحسن الفقه والحديث، ولكن أفسده قلة عقله، فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار على من يقتدى به، ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه، نعم. أخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن موسى أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جامي، قال: فإيش بقي إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: يقال لمن قال هذه المقالة: لا إله إلا هو مخلوق، مخلوق هو يلزمه في مقالته هذه هذا، ويقال له لفظ جبريل به مخلوق ولفظ محمد به مخلوق، قال: هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية. قال: وبلغني أنهم أنحلوه نعيما وكذبوا عليه، نعيم بن حماد، وما نعلم يضع كتابا يقرأه على الناس، هذه الكتب بدعة وضعها. سمعت أبا بكر المرودي يقول: أتيت أبا عبد الله ليلة في جوف الليل فقال لي: يا أبا بكر، بلغني أن نعيما كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فإن كان قاله فلا غفر الله له في قبره، نعم. وسبق الأثر السابق أنه قال: أنحلوه نعيما وكذبوا عليه، ومع ذلك أحمد رحمه الله يقول: إن كان قال، يعني إذا ثبت فلا محاباة في الحق. وأخبرني محمد بن عبيد الله الرحبي بالرحبة قال: سمعت مؤملا يعني ابن إيهاب

وعلى يمينه أبو بكر وعلى يسار عمر. فقلت يا رسول الله هؤلاء الأفضياء؟ فقال هم جهمية، هم الجهمية. فقال صلى الله عليه وسلم ولا صلاة لهم. فقلت يا رسول الله ومن يبين لي ذلك ومن يشهد لي بذلك؟ قال أحمد بن محمد بن حنبل. وأومى بيده إلى رجل مغطى الرأس جالس الناحية، فجئت فكشفت الخرقة عن وجهه فإذا هو أحمد بن حنبل رحمه الله، وإذا أثر الحناء قد نصل في لحيته ويده على خده كهيئة الحزين. فلما أصبحت غدوت عليه فقلت هؤلاء اللفظية؟ فقال هم الجهمية. أخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة هشام بن عمار إيش أنكر عليه أبو عبد الله؟ فقال ورد علي كتاب من دمشق فيه سلنا أبا عبد الله، فإن هشام بن عمار قال لفظ جبريل ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق. فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به؟ فقال قاتله الله الكرابيسي لم يجترئ أن يدخل جبريل ولا محمدا صلى الله عليهما، هذا قد تجهم قاتله الله. نعم. في الحاشية قال خطيب دمشق حدث عن كبار أهل العلم وحدث عن الكثير. جاء في تاريخ الإسلام قال المروذي ذكر أحمد الحنبل هشام بن عمار فقال طياش خفيف. وقال المروذي ورد عليه كتاب من دمشق فيه سلنا أبا عبد الله، فإن هشام بن عمار قال لفظ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم القرآن المخلوق. وسألته أبا عبد الله فقال أعرفه طياش قاتله الله، وذكر نحو ما في الأصل. وكان في كتابهم سلنا أبا عبد الله عن الصلاة أنه قال في خطبته على المنبر الحمد لله الذي تجلى لخلقه بخلقه. سألت أبا عبد الله فقال قاتله الله أو دمر الله عليه هذا جهمي، الله تجلى للجبل يقول هو الله تجلى لخلقه بخلقه، إن صلوا خلفه فليعيد الصلاة. وتكلم أبو عبد الله بكلام غليظ. أخبرني حرب بن إسماعيل الكلماني قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهوية وسئل عن رجل قال القرآن ليس بمخلوق ولكن قراءتي أنا له مخلوقة، قال لا يقار على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان سمع أبا عبد الله يقول للطالقاني اللفظية جميعا لا تكلمه ولا تجالسه. أخبرني أن أبا عبد الله سئل عن من قال لفظي بالقرآن مخلوق قال وأخبرني الحسين بن محمد أنه قال لأبي عبد هنا في سقط في الأصل. وأخبرني الحسين بن محمد أنه قال لأبي عبد الله فمن قال هذه المقالة يحذر عنه، قال أشد التحذير. وأخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله قيل له من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم، من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم، قال وأي شيء بقي هذا لا يكلم. وأخبرني محمد بن علي بن يعقوب بن مختان حدثهم، وأخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، وأخبرنا محمد بن علي أن صالح بن أحمد حدثهم قال قلت لي أبي من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم، قال وإيش بقي هذا لا يكلم، قال يعقوب وإسحاق ولا يجالس. نعم. نعم. وفي الحاشية فيه بعض الفوائد لا نقرأ شيئا منها. قال في البانة الكبرى قال أبو داود كتبت رقعة فأرسلت بها إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار، فأخرج إلي جوابه مكتوبا فيه قلت رجل يقول التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن ليس مخلوق وما ترى بمجانبته، وليسمى مبتدعا وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ وكيف الجواب فيه؟ قال هذا يجانب وهو فوق المبتدع وما أراه إلا جهميا، وهذا كلام الجهمية القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عن الله عز وجل، فالقرآن ليس بمخلوق. نعم. قال وفيه قال أبو أحمد الأسدي دخلت على أبي عبد الله أحمد بن محمد الحنبل رضي الله عنه وسألته فقلت يا أبا عبد الله لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فما أجابني بشيء، ثم عدت عليه مسألة فما أجابني فيها بشيء. قال ثم خرجت في سفري إلى مكة فصارت البادية في طريقي على شبه الحبس من شدة الفكرة في أمره. قال: فدخلت إلى مكة فقطع بي الطواف، فخرجت إلى بئر زمزم وقبة الشراب، صليت فيها ركعتين، ثم نعست فرأيت رب العزة تبارك وتعالى في منامي. فكان آخر ما قلت له: إلهي، قراءتي بكلامك غير مخلوق؟ قال: نعم. قال: فقوي عزمي، فلما قضيت حجي وسفري دخلت بغداد، وقد تغير أبو عبد الله تغيرا شديدا. فقلت له: يا أبا عبد الله، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فانبسط إلي وقال: ما حالك؟ توجه القرآن على خمس جهات: حفظ بالقلب، حفظ بالقلب، وتلاوة باللسان، وسمع بالأذن، وبصر بالعين، وخط بيد. فأشكل علي قوله وبقيت فيه متحيرا. فقال لي: ما حالك؟ القلب مخلوق والمحفوظ به غير مخلوق، واللسان مخلوق والمتلو به غير مخلوق، والأذن مخلوق والمسموع إليه غير مخلوق، والعين مخلوق والمنظور إليه منه غير مخلوق. قال: فقلت: يا أبا عبد الله، العين تنظر إلى السواد في الورق. فقال لي: ما أصح شيء في هذا؟ خبر نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، ولم يذكر حبرا ولا ورقا. قال: ثم رجع معي إلى باب الدار وهو يكلمني بهذا، إذا أتته امرأة معها رجل، فقال: يا أبا عبد الله، قد ذهبت إلى عبد الوهاب فما أجابها في المسألة، وتحب أن تسألك. فقال لها: وما مسألتك؟ قالت: مسألتي أن زوجي حلف بالطلاق ألا يكلم جارا له سنة، فمر به بعد أيام وهو يقرأ فلحن، فرد عليه. قال فحرمت من هذا إلى غيره؟ قال: لا. قال: فاذهب فإنك لم تحنث، إنك كلمته بكلام الخالق دون المخلوقين. وفيه قال المروذي: قلت لأبي عبد الله إن رجلا من أصحابنا زوج أخته من رجل، فإذا هو من هؤلاء اللفظية، يقول: لفظي بالقرآن مخلوق وقد كتب الحديث. فقال أبو عبد الله: هذا شر من جهمي. قلت: فتفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: فإن أخاها يفرق بينهما. قال: قد أحسن. وقال أظهر الجهمية: هذا كلام ينقض آخره أوله. نعم. الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله. نعم، هذا هو الباب الأخير من الموجود من كتاب السنة. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: أنكر أبو عبد الله أخبرنا أبو بكر المروذي قال: أنكر أبو عبد الله على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إمام تقدم. فأخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لي أبي عبد الله إن رجلا تكلم بكلام، فرد عليه رجل من أهل السنة بعد ذلك بكلام محدث، فغضب أبو عبد الله وأنكر عليهما جميعا، وقال: يستغفر ربه الذي رد بمحدثه. وقال: كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها. وأخبرنا أبو بكر المروذي وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال: أخبرني أبو يعقوب البصري، وكان من خيار المسلمين رحمه الله، قال: تكلم معاذ بن معاذ بشيء، فبلغ يحيى بن سعيد القطان، فأرسل بابنه: قد أدركت بن عون ويونس، هل سمعت أحد منهم تكلم مثل هذا؟ فرجع معاذ وقال: أي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ قال ابن الوليد: فهؤلاء يعني الجهمية اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويزعمون أن إمامهم أحمد بن حنبل، ويظهرون خلافه، فمن جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق إلا أحمد بن حنبل حتى انتشر في الآفاق وقبل الناس قوله. فالذي جهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق هو أنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال: ما سمعت عالما قال هذا. سمعت أبا بكر ابن صدقة قال: سمعت يحيى ابن حبيب ابن عربي قال: سمعت رجلا يسأل معتمر بن سليمان: إن لنا إماما قدريا نصلي خلفه. فقال له معتمر: يزعم أن لفظه غير مخلوق؟ قال: نعم. قال: فلا يصلى خلفه، فإن من زعم أن لفظه غير مخلوق بمنزلة من زعم أن أسماء الله مخلوقة.

جاني بالرقعة قد ضرب على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، كتبه أبو عبد الله بخطه حيث تصرف غير مخلوق. قال فوران: وأعرف خط أبي عبد الله. وأخبرني أحمد بن الحسن بن علي البزوري قال: سمعت أبا عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل حين سأله رجل عن اللفظ، فقال له: يا أبا عبد الله، حكوا عنك بالكرخ أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق. فوقف غضبان وقال: ما أكثر الكذب علي، ما قلت في هذا شيئا ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام فقلت هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان. ودخل إلى منزله مغضبا. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي قال: صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال جعفر بن محمد النسائي: من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله، وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن الحارث حدثهم قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: يا أبا عبد الله، أليس تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق لمعنى من المعاني وعلى كل حال وجه؟ قال أبو عبد الله: نعم. وأخبرنا أبو بكر المرودي قال: قرأت عن أبي عبد الله قل هو الله أحد فقال: هذا غير مخلوق. أخبرنا عبد الله بن محمود بن أفلح بعين زربة قال: سمعت أبا بكر بن زنجوية يقول: سمعت أحمد الحنبل يقول: من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جامي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: سمعت إسحاق بن راهوية ذكر اللفظية فبدعهم. يقول في الحاشية: لعله يريد باللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة كما يظهر من صنيع المصنف، فهؤلاء مبتدع. وأما اللفظية الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهؤلاء جهمية وشر من الجميع كما تقدم. قد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على أبي ثور اختصار ولا تبديع من قال باللفظ، وقال: بل هم جهمية كما تقدم. وأخبرنا سليمان قال: سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال: هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. أخبرني أحمد بن حسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن اللفظ فقال: لا تجالسه ولا تكلم. أخبرنا أبو بكر المرودي قال: سمعت أبا عبد الله قال: لا يصلى على اللفظية. قال أبو بكر الخلال: فهذا الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللفظ الأخير، وأولها قصة أبي طالب، وقد حكاها عن أبي عبد الله أصحابه الثقات، وقصة حمدوية بن شداد، وما أنكر عليهم أبو عبد الله، فثبت عن أبي عبد الله الإنكار عليهم فيما حكوا عنه، وثبت عنه من الجميع أنه أنكر على من قال هذه المقالة، وأمر بهجرانهم، وقال أبو بكر بن زنجوية خاصة عنه أنه بدعهم. فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هذا، وهؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير إمام، نسأل الله العافية. نعم. يقول هنا: ومن تلك الروايات التي تنسب لإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة في الحاشية ما ذكرها ابن أبي يالا في طبقات الحنابلة في ترجمة بوديل ابن محمد بن أسد، قال: نقل عن إمامنا أشياء، منها ما ذكره أبو نصر السجزي رحمه الله، قال: إن أبا العباس أحمد بن علي بن الحسن المقري كتب إلي وأدى إلي إجازته القاضي أبو الحسن ابن الصخر الأزدي رحمه الله، قال: حدثنا أحمد بن حسن ابن إسحاق الرازي، قال: حدثنا أبو طاهر ابن أبي عبيد الله المديني، حدثني بديل بن محمد بن أسد قال: دخلت أنا وإبراهيم بن سعيد الجوهري على أحمد بن حنبل اليوم الذي مات فيه، أو مات في تلك الليلة التي تستقبل ذلك اليوم، قال: فجعل أحمد يقول لنا: عليكم بالسنة، عليكم بالأثر، عليكم بالحديث، لا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان، فسمى أصحاب الرأي. ثم قال له إبراهيم بن سعيد: يا أبا عبد الله، إن الكرابيسي وابن الثلج قد تكلما. فقال أحمد: فيما تكلموا؟ قال: في اللفظ. فقال أحمد: اللفظ بالقرآن غير مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي كافر. فهذا انتهى. فهذه الرواية تخالف ما في هذا الباب وما ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله وكبار أصحابه من القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق. نعم. قال: فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هذا، وهؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير إمام، نسأل الله العافية.

أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وكتب إلي بخط القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث وابتدع، ونحن متبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب. نعم، وبهذا الأثر الأخير ينتهي الموجود من كتاب السنة، ويبقى الذيل والملاحق. وبهذا القول نقول ونعتقد وندين الله عز وجل به، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه. فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث وابتدع، والقرآن كلام الله حيثما تصرف، وينبغي عدم الخوض في ذلك، ونقف حيث وقف أئمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.